نعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ومن حزبه من شياطين الإنس والجن. بسم الله، الله أكبر. يا مسهل الشديد، عليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا وإليك راجعون راغبون. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتوجه لله العظيم القوي الشديد القادر المقتدر بأن ينزل الصواعق المدمرة على النوافذ الكونية التي تخرج منها الشياطين الذين يستجلبونهم إلى أرض، ويجعل عليها حراس من جنده سبحانه عز وجل، ويرسل جند من جنده مالك الملك ذو الجلال والإكرام يقتلون ويقطعون رؤوس هؤلاء المرد والشياطين الذين استحضروهم وهم يتسلطون على العباد في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يبطل كل الأسحار الموجودة عند حزب الشيطان التي بها وبالطقوس الإبليسية الشيطانية يفتحون هذه البوابات الكونية ويتواصلون مع العوالم الأخرى ليستجلبوا هؤلاء الشياطين الملايين. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المدل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الكبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام ذو الجلال والإكرام ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المولي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلالك وتقدست أسماؤك يا عظيم العليم الكبير العليم الكبير في أماكن هذه النوافذ النجمية الكونية التي يستجلب بها عبدة الشيطان الرجيم بأسحارهم الإبليسية وطقوسهم الشيطانية والمرد والشياطين من عوالم أخرى إلى عالمنا يا قدير عليم بالنوافذ النجمية الكونية المفتوحة بأسحارهم وطقوسهم الإبليسية التي يتنقل من خلالها الشياطين من عالم الجن السفلية إلى عالمنا الإنسية الذي أكثروا فيه الكفر والفسق والتعذيب الموحدين وتسلطوا على عبادك ما أنت به أعلم يا عظيم حتى باتا وأصبح كل عبادك يشتكون من كثرة الأسحار وتسلط الشياطين يتجندون لذلك اللعين يتجندون لذلك اللعين الكذاب هؤلاء الشياطين السفليين والعلويين الذين يستبيحون عالمنا الذين يستبيحون عالمنا الذي هو محرم عليهم دخولهم عليم خبير بعبادك عظيم عليم خبير بعباد الشيطان الذين يستجلبونهم بأصحابهم الكفرية الشركية الإبليسية، عليم بمقرهم ومستودعهم، عليم بشدة الكفر والشرك الذي وصلوا إليه يا قدير. أدعوك يا الله القوي الشديد الجبار المتكبر المنتقم الماجد العظيم الأعظم أن تنزل الصواعق المدمرة على هذه النوافذ النجمية الكونية المفتوحة بين عالمنا وهذه العوالم السفلية والشيطانية يا قدير. أدعوك يا الله، أدعوك يا الله القوي الشديد الجبار المنتقم الماجد العظيم العظمة أن تنزل الصواعق المدمرة على هذه النوافذ النجمية الكونية المفتوحة بين عالمنا وهذه العوالم السفلية يا قدير. أدعوك يا عظيم، أدعوك يا الله القوي الشديد الجبار المنتقم الماجد العظيم العظمة أن تنزل الصواعق المدمرة على هذه النوافذ النجمية الكونية المفتوحة بيننا وبين عوالم السفلية يا قدير. أدعوك يا الله القوي الشديد الجبار المنتقم الماجد العظيم العظمة القادر المقتدر أن تجعل من حراس من جندك، أن تجعل حراس من جندك يحرسون هذه البوابات النجمية الكونية بعد تدميرها فيقتلون كل من حاول الولوج من العوالم الأخرى لعالمنا، ويصعقون كل ساحر شيطاني إنسي يريد فتح هذه الأبواب. أدعوك يا الله القوي الشديد الجبار المنتقم الماجد العظيم العظمة أن تجعل حراس من جندك يحرسون هذه البوابات والنوافذ النجمية الكونية بعد تدميرها يا قدير، فيقتلون كل من حاول الولوج من العوالم الأخرى لعالمنا، وصعق كل شيطان إنسي عابد الشيطان يريد أن يفتح نافذة نجمية كونية يا قدير. أدعوك يا الله، أدعوك يا الله القوي الشديد الجبار المنتقم الماجد العظيم العظم القادر المقتدر أن ترسل جند من جنودك يجوبون الأرض ويقتلون ويذبحون كل الشياطين الذين دخلوا عالمنا من العوالم الأخرى يا قدير، ويبيدونهم ولا يبقى منهم أحد يا مالك كل شيء ومليك. أدعوك يا الله، أدعوك يا الله القوي الشديد الجبار المنتقم الماجد العظيم العظم القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون، أن ترسل جند من جندك يذبحون هؤلاء الملايين، أن ترسل جند من جندك يجوبون الأرض، أن ترسل جند من جندك يجوبون الأرض ويقتلون ويذبحون كل الشياطين الذين دخلوا واخترقوا عالمنا من العوالم الأخرى، ويبيدونهم ولا يبقى منهم أحد لا مالك كل شيء ومليك. أدعوك يا الله القوي الشديد الجبار،

أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت من الصواعق حذر الموت من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت من الصواعق حذر الموت من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين والله محيط بالكافرين والله محيط بالكافرين والله محيط بالكافرين والله محيط بالكافرين والله محيط بالكافرين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت من الصواعق حذر الموت من الصواعق حذر الموت من الصواعق حذر الموت من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. ندعوك يا الله القوي الشديد الجبار المنتقم الماجد العظيم الأعظم أن تجعل حراس من جندك يحرسون هذه البوابات النجمية الكونية بعد تدميرها فيقتلون كل من حاول الولوج من العوالم الأخرى لعالمنا يا خبير. يا الله القوي الشديد الجبار المنتقم الماجد العظيم الأعظم أن تجعل حراسا من جندك يحرسون هذه البوابات النجمية الكونية بعد تدميرها فيقتلون كل من حاول الولوج من العوالم الأخرى لعالمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا الله القوي الشديد الجبار المنتقم الماجد العظيم الأعظم اجعل من حراسنا اجعل حراس من جندك يحرسون هذه البوابات النجمية الكونية بعد تدميرها فيقتلون كل من حاول الولوج من الشياطين من العوالم الأخرى لعالمنا يا قدير. ندعوك يا عظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا الله القوي الشديد الجبار المنتقم الماجد العظيم الأعظم القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون. اجعل حراس من جندك يحرسون هذه البوابات النجمية الكونية بعد تدميرها فيقتلون كل من حاول الولوج من الشياطين عبر هذه العوالم الأخرى يا حي يا قيوم. ندعوك يا الله القوي الشديد الجبار المنتقم الماجد العظيم الأعظم أن تجعل حراس من جندك يحرسون هذه البوابات النجمية الكونية بعد تدميرها فيقتلون كل من حاول الولوج من العوالم الأخرى لعالمنا يا قدير. أدعوك يا الله القوي الشديد الجبار المنتقم الماجد العظيم الأعظم القادر المقتدر أن ترسل جند من جندك يجوبون الأرض ويقتلون ويذبحون كل الشياطين الذين دخلوا عالمنا من العوالم الأخرى ويبيدونهم ولا يبقى منهم أحدا يا حي يا قيوم. يا الله الله القوي الجبار الشديد المنتقم الماجد العظيم الأعظم القادر المقتدر. أرسل جند من جندك يجوبون الأرض ويقتلون ويذبحون كل الشياطين الذين دخلوا عالمنا من العوالم الأخرى ويبيدونهم ولا يبقى منهم أحد يا مالك يوم الدين. يا الله القوي الشديد الجبار المنتقم الماجد العظيم الأعظم القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون. أرسل جند من جندك يجوبون الأرض ويقتلون ويذبحون كل الشياطين الذين اخترقوا عالمنا من العوالم الأخرى فيبيدونهم ولا يبقى منهم أحد يا مالك يوم الدين. يا الله القوي الشديد الجبار يا الله القوي الشديد الجبار المنتقم الماجد العظيم الأعظم القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون. أرسل جند من جندك يجوبون الأرض ويقتلون ويذبحون كل الشياطين الذين دخلوا عالمنا من العوالم الأخرى فيبيدونهم ولا يبقى منهم أحد في هذه الأرض يا قدير. يا الله القوي الشديد الجبار المنتقم الماجد العظيم الأعظم القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون. أرسل جند من جندك يجوبون الأرض ويقتلون ويذبحون كل الشياطين الذين اخترقوا عالمنا من العوالم الأخرى فيبيدونهم ولا يبقى منهم أحد في أرضنا ولا في جسد مؤمن ومؤمن يا قدير. أدعوك يا الله أدعوك يا الله القوي الشديد الجبار المنتقم الماجد العظيم الأعظم القادر المقتدر أن ترسل جند من جندك يجوبون الأرض ويقتلون ويذبحون كل الشياطين الذين اخترقوا عالمنا الذين جلبوهم هؤلاء عباد الشيطان من الشياطين الإنس الذين استجلبوهم من عوالمهم اللهم يبيدونهم ولا يبقى منهم أحد في أرض أو في جسد مؤمن أو مؤمنا. أدعوك يا الله القوي الشديد الجبار المنتقم الماجد العظيم الأعظم القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون. أن ترسل جند من جندك يجوبون الأرض ويقتلون ويذبحون كل الشياطين الذين دخلوا عالمنا من العوالم الأخرى ويبيدونهم ويبيدونهم فيبيدونهم فيبيدونهم ولا يبقى منهم أحدا يا مالك كل شيء ومليك. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يدعوك بأسمائك الحسنى يا عظيم. يا الله القوي الشديد الجبار المنتقم الماجد العظيم الأعظم القادر المقتدر أرسل جند من جندك يجوبون أرضا ويقتلون ويذبحون كل الشياطين الذين دخلوا عالمنا من العوالم الأخرى فيبيدونهم ولا يبقى منهم أحد يا حي يا قيوم في أرض ولا في جسد مؤمن أو مؤمنة. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير.

أعوذ بالله السميع العليم من الشياطين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا الله القوي الشديد الجبار المنتقم الماجد العظيم الأعظم، أنزل الصواعق المدمرة على هذه النوافذ النجمية وارسل يا عظيم، واجعل حراس من جندك يحرسون هذه البوابات النجمية الكونية. اللهم يا حي يا قيوم، أرسل يا عظيم جند من جندك يجوبون الأرض والسماء ويقتلون ويذبحون كل الشياطين الذين دخلوا عالمنا من العوالم الأخرى، فيميدونهم ولا يبقى منهم أحد في أرض ولا في سماء ولا في أجساد عبادك يا قدير. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. فدعا ربه أن هؤلاء جند محضرون، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور. يا الله العظيم، يا الله القدير، نسألك بأسمائك الحسنى يا عظيم أن تجعل حراسا من جندك يحرسون هذه البوابات النجمية الكونية، فيقتلون كل من حاول الولوج من العوالم الأخرى لاختراق عالمنا يا قدير. وندعوك يا حي يا قيوم أن ترسل جند من جندك، أن تؤذن لجند من جندك، أن تؤذن لجند من جندك يغيرون على حرماتك يا عظيم، يجوبون الأرض والسماء ويقتلون ويذبحون كل الشياطين الذين دخلوا عالمنا من العوالم الأخرى، فيبيدونهم ولا يبقى من هؤلاء الملايين في أرض ولا في سماء ولا في أجساد عبادك يا عظيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، وإن جندنا لهم الغالبون، وإن جندنا لهم الغالبون، وإن جندنا لهم الغالبون، وإن جندنا لهم الغالبون، وإن جندنا لهم الغالبون، وإن جندنا لهم الغالبون. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعدها، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله، لعنه الله، لعنه الله. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فأخذناه وجنوده فنبذناهما في اليم وهو مليم. فأخذناه وجنوده فنبذناهما في اليم وهو مليم. فأخذناه وجنوده وجنوده فنبذناه في اليم وهو مليم. فأخذناه وجنوده فنبذناهما في اليم وهو مليم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وأنزل جنودا لم تروها، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. أدعوك يا الله القوي الشديد الجبار المنتقم الماجد العظيم الأعظم القادر المقتدر، الذي يقول للشيء كن فيكون، الذي يقول للشيء كن فيكون، الذي يقول للشيء كن فيكون، أن تبطل وتدمر وتنسف كل أسحار عباد الشيطان، الذي بها يستجلبون ويحضرون الشياطين من عوالم أخرى لعالمنا، وأن لا يصلح لهم سحر لفتح أي بوابة نجمية كونية. يا حي يا قيوم، يا الله القوي الشديد الجبار المنتقم الماجد العظيم الأعظم القادر المقتدر، الذي يقول للشيء كن فيكون، أبطل ودمر وانسف كل أسحار عباد الشيطان، التي بها يستجلبون ويحضرون الشياطين من عوالم أخرى لعالمنا يا قدير، وأن لا يصلح لهم سحر لفتح أي بوابة نجمية كونية يا قدير. يا الله القوي الشديد الجبار المنتقم الماجد العظيم الأعظم القادر المقتدر، الذي يقول للشيء كن فيكون، أبطل ودمر وانسف كل أسحار عباد الشيطان، الذي بها يستجلبون ويحضرون الشياطين من عوالم أخرى لعالمنا يا عليم، وأن لا يصلح لهم سحر لفتح أي بوابة نجمية كونية يا قدير. أدعوك يا الله القوي الشديد الجبار المنتقم الماجد العظيم الأعظم القادر المقتدر،

ناجية به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون أدعوك يا الله القوي الشديد الجبار المنتظم الماجد العظيم الأعظم القادر المقتدر أن تسلط على عبدة الشيطان السحلة شياطينهم يقتلونهم ويبيدونهم وطهر الأرض منهم يا مالك يوم الدين أدعوك يا الله القوي الشديد الجبار المنتظم الماجد العظيم الأعظم القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون أن تسلط على عبدة الشيطان السحلة شياطينهم يقتلونهم ويبيدونهم وطهر الأرض منهم يا مالك يوم الدين أدعوك يا الله القوي الجبار الشديد المنتقم الماجد العظيم الأعظم القادر المقتدر أن تسلط على عبدة الشيطان السحر شياطينهم يقتلونهم ويبيدونهم وطهر الأرض منهم يا مالك يوم الدين أدعوك يا الله القوي الشديد الجبار المنتقم الماجد العظيم الأعظم القادر المقتدر أن تسلط على عبدة الشيطان السحر الشياطينهم تسلط عليهم شياطينهم يقتلونهم ويبيدون بعضهم بعضا ويبيدون بعضهم بعضا ويبيدونهم بعضهم بعضا وطهر الأرض منهم يا حي يا قيوم ندعوك يا الله القوي الشديد الجبار المنتقم الماجد العظيم العظيم العظمة القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون أن تسلط على عبدة الشيطان السحرة شياطينهم يقتلونهم ويبيدوا بعضهم بعضا وطهر الأرض منهم يا مالك يوم الدين أدعوك يا الله القوي الشديد الجبار المنتقم الماجد العظيم الأعظم القادر المقتدر أن تسلط على عبدة الشيطان السحرة شياطينهم يقتلونهم ويبيد بعضهم بعضا وطهر الأرض منهم يا حي يا قيوم ندعوك بأسمائك الحسنى يا عظيم يا الله العليم الخبير بأماكن هذه النوافذ النجمية الكونية التي يستجلب بها عبدة الشيطان بأصحارهم الإبليسية وطقوسهم الشيطانية المرد والشياطين من عوالم أخرى إلى عالمنا عليم بالنوافذ النجمية الكونية المفتوحة بأصحارهم وطقوسهم الإبليسية التي يتنقل من خلالها الشياطين من عالم جني سفلي أو علوي إلى عالمنا الإبليسي القدسية الذي أكثروا فيه الكفر، الذي أكثروا فيه الشرك، الذي أكثروا فيه الدم، الذي استباحوا فيه الدماء، الذين أكثروا فيه الفسق وتعذيب الموحدين لك يا عظيم. يتجندون لذلك اللعين الكذاب، يتجندون ويجتمعون من أجل ذلك اللعين الكذاب، هؤلاء الشياطين السفليين والعلويين الذين يستبيحون عالمنا الذي هو محرم عليهم دخولها، عليم بعباد الشيطان الذين يستجنبونهم بأسحارهم الكفرية والشركية الإبليسية، عليم بمقرهم ومستودعهم، عليم بشدة الكفر والشرك الذي وصلوا إليها. أدعوك يا حي يا قيوم أن تؤذنا يا عظيم، أن تؤذنا لأبواب السماوات السبع أن تفتح لدعائنا هذا يا عظيم، وبالإجابة يا عظيم أن تنزل بلا إله إلا الله العظيم الحليم، أن تنزل بلا إله إلا الله الواحد القهار، أن تنزل بلا إله إلا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم صلي وسلم وبارك على النبي المحبور، اللهم صلي وسلم وبارك على السراج المنير، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وحسبي الله ونعم الوكيل.